الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. هذه الآيات الكريمة من سورة الزخرف جاءت بعد قوله جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وفي قراءة: سنكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. الآيات، يقول الله جل وعلا: أم آتيناهم، بل آتيناهم كتابا من قبله، من قبل القرآن، يبين صدق ما اعتقدوه من الشرك، فهم بهذا الذي جاءهم مستمسكون، لا يتركونه لقولك يا محمد. فالاستفهام هنا للإنكار، ينكر عليهم جل وعلا بأنه لم يأتهم كتاب من قبل القرآن، لأن محمد صلى الله عليه وسلم أول رسول أرسل إلى أهل مكة، ويصح أن تكون أم هذه المعادلة، بمعنى تابعة لما قبلها، بمعنى أشهدوا خلقهم أم آتيناهم كتابا من قبله. هم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قالوا هذا القول، فيقول الله جل وعلا: أشهدوا خلقهم؟ لا، بلا شك أنهم لم يشهدوا. أم آتيناهم كتابا، هذا أم هذا، كلاهما لم يحصل، فتكون هنا بمعنى المعادلة، أجاءهم كذا، أحصل كذا أم حصل كذا، كلا الأمرين لم يحصل، فهم على غير حق. ثم بين جل وعلا أن هذا لم يحصل وهذا لم يحصل، وإنما الحاصل هو التقليد الأعمى. وقد ذم الله جل وعلا التقليد في عدد من آيات القرآن ونهى عنه. فالتقليد هو أن تقلد شخصا لا حجة معه وتتبعه على ما هو عليه، والاتباع أن تتبع شخصا بناء على الدليل الذي معه. فرق بين التقليد وبين الاتباع. فالاتباع مأمور به شرعا والتقليد منهي عنه شرعا. وهنا يسجل جل وعلا على المشركين بأنهم قلدوا آباءهم على ضلالهم وكفرهم فاتبعوهم، بل قالوا لما سئلوا أشهدوا خلقهم أم آتيناهم كتابا، قالوا لا هذا ولا هذا، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. على أمة، كلمة أمة تطلق على معان كثيرة، منها القدوة في الخير. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قدوة. ومنها الزمن، كلمة أمة تطلق على الزمن، والذكر بعد أمة يعني بعد زمن طويل في سورة يوسف. وعلى الدين والمنهج والشريعة والقبلة، وهما بمعنى واحد. وجدنا آباءنا، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على طريقة وعلى دين. دين ضلال وطريقة ضالة ومذهب خاطئ. وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإنا ماشون وسائرون ومستمرون على آثارهم مهتدون. ذكروا أنهم مقلدون لآبائهم، وحكموا بأنهم هم وآباؤهم على هدى، وإن على آثارهم مهتدون، يعني هم مهتدون قبلنا ونحن مهتدون على طريقتهم. وقال جل وعلا هنا: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وقال في الآية التي تليها: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الأولى مهتدون والثانية مقتدون، وذلك أن الأولى وقع فيها الكلام على سبيل المحاجة، فهم يثبتون لأنفسهم الاهتداء باتباع آبائهم. فقال جل وعلا عنهم مهتدون. وأما في الآية الأخرى فالحكاية عن قوم ادعوا الاقتداء بآبائهم فقط، فقال عنهم جل وعلا: لأن المسألة ليست مسألة محاجة ومخاصمة، وإنما هو خبر من الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا على آثارهم مقتدون يعني متبعون لهم. وأما الأولى فالمسألة فيها محاجة ومخاصمة وإخبار عن حالهم، فحكموا لأنفسهم بالاهتداء، وكلا الطائفتين ضالة، التابع والمتبوع. فالله جل وعلا أخبر عنهم بأنهم اتبعوا وقلدوا بلا برهان ولا حجة، وهذا مذموم، فسجل جل وعلا عليهم خطأهم وضلالهم باتباعهم وتقليدهم للآباء. بل قالوا يعني لا هذا ولا هذا، ما شهدوا وما آتاهم الله من كتاب، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على طريقة ودين، ونحن على آثارهم مهتدون. وهذا يحكيه الله جل وعلا عن كفار قريش في محاجتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى منكرا على المشركين في عبادتهم غير الله سبحانه وتعالى بلا برهان ولا دليل ولا حجة: أم آتيناهم كتابا من قبله، أي من قبل شركهم، فهم به من قبل شركهم أو من قبل القرآن، نعم، فهم به مستمسكون، أي فيما هم فيه، أي ليس الأمر كذلك، أو من قبل ادعائهم أن الملائكة بنات الله، نعم، كقول الله تعالى: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. يعني ما جاءهم حجة ولا سلطان ولا برهان، وإنما هو تقليد أعمى، نعم، أي لم يكن كذلك. ثم قال: بل قالوا، بل بمعنى الإضراب، لم يحصل هذا، نعم، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أي ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمة، والمراد بها الدين ها هنا. وفي قوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني شرعتكم ومنهاجكم، نعم، وقولهم: وإنا على آثارهم، أي وراءهم مهتدون دعوة على آثارهم، كأننا نمشي خلفهم يعني نتبعهم ونقلدهم، مهتدون دعوا منهم بلا دليل. ثم بين تعالى أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم، وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا تأنيس للرسول صلى الله عليه وسلم وتسلية بأن مقالة قومك لك هذه طريقة المشركين عامة والكفار السابقين عامة، فهم على هذا. وكذلك، أي مثل ما قال لك قومك يا محمد، قال المشركون الأوائل لأنبيائهم مثل ذلك. فإذا علم صلى الله عليه وسلم أن من قبله من الرسل قيل لهم من قبل قومهم مثل ما قيل له، ذلك يدخل السرور على نفسه، وأنه لم يكن هو الوحيد المكذب، وأنه لم يكن تكذيبهم لتقصير منه صلى الله عليه وسلم، بل هذه طريقة الكفار مع الرسل كلهم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية، القرية المراد بها البلدة المسكونة، صغيرة كانت أو كبيرة، من نذير، أي نذير جاءهم، إلا قال مترفوها. المترف هو المتربي في النعمة والغنى والجاه، والغالب أن من يرد الحق ولا يقبله هم المترفون، هم المنعمون. وكان الأجدر بهم والأولى أن يشكروا نعمة الله التي أنعم عليهم في الدنيا فيطيعوا الله ويطيعوا رسله. لكن تسلط إبليس اللعين على الأغنياء والأثرياء وأصحاب الجاه أكثر من تسلطه على الفقراء والمساكين، فأتباع الرسل غالبا هم الفقراء والمساكين، والمكذبون والمعرضون هم الأغنياء والأثرياء وأصحاب الجاه غالبا، وإلا فقد يكذب من الفقراء وقد يصدق من الأخيار من الأغنياء الأثرياء وذوي الجاه. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. هذه سنة الله في خلقه. من قبلك كذلك قال المترفون للأنبياء هذه المقالة، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ردوا دعوة الرسل وما خاطبوهم به من الهدى والحق والبيان والإيضاح، أعرضوا عن هذا كله وقلدوا آباءهم على كفرهم وضلالهم. نعم. ثم بين تعالى أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة للرسل، تشابهت قلوبهم فقالوا مثل مقالاتهم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وهكذا قال هاهنا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ثم قال الله جل وعلا قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قراءة أخرى قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، ألا تتبعوني؟ ألا تصدقون؟ ألا تؤمنون؟ ماذا قالوا؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. رفضوا. يقول الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء المكذبين هؤلاء المعرضين أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، لا تقبلوا مني ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا ردا عليه، هو يعرض عليهم الهدى والنور الذي جاءهم به وأنه خير وأفضل وأحسن مما وجدوا عليه آباءهم، لكنهم من غطرستهم وردهم الحق وعدم القبول قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. سجلوا على أنفسهم الكفر وعدم القبول مهما يكون، وإن كان ما جاءهم به الرسول حق فلم يقبلوه ولن يلتفتوا إليه، وما طلبوا الإمهال لينظروا، وكان الأجدر بالعاقل إذا اشتبه عليه الأمر أن يطلب المهلة وأن ينظر في الأمر ويتأمل أهذا خير أما كان عليه الأسلاف. لكن هؤلاء من غطرستهم وجهلهم وضلالهم قالوا مهما جئتم به إلينا من حق أو غيره فلن نقبله. قالوا إنا بما أرسلتم به، بما أرسلكم الله جل وعلا به كافرون. فبين جل وعلا النتيجة وما الذي حصل للأمم السابقة وأن أمتك يا محمد إن استمروا على منهج السابقين سيحصل لهم ما حصل لأمثالهم ونظرائهم. قال جل وعلا: فانتقمنا منهم. هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخويف للكفار. فانتقمنا منهم، أرسل الله جل وعلا عليهم العذاب، لأن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، يرسل الرسل وينزل عليهم الكتب للدعوة إلى الله جل وعلا. إن استجاب الخلق فذلك المطلوب والحمد لله وهو المراد، وإن رفضوا وأبوا وأصروا على كفرهم انتقم الله جل وعلا منهم، كما قال: فانتقمنا منهم، يعني عاقبناهم وعذبناهم. فانظر نظر اعتبار وتأمل كيف كان عاقبة المكذبين، هل هم بقوا على جاههم ومالهم وسلطانهم أم سلط الله جل وعلا عليهم فأهلكهم؟ فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، عاقبتهم الهلاك، وقومك إن لم يستجيبوا سيحصل لهم ما حصل لأولئك. والله جل وعلا فضل هذه الأمة بأنه ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لن يهلكهم عامة وإنما أهلك المكذبين، أخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر فأهلك منهم صناديدهم وكبراءهم وعصاتهم في بدر، فقتل منهم 70 فمآلهم إلى النار والعياذ بالله. نعم. ثم قال تعالى: قل أي يا محمد لهؤلاء المشركين أولو جئتكم. قل يا محمد، أو إخبار من الله جل وعلا أن محمدا قال، قال أولو جئتكم، قراءتان سبعيتان، قال أولو جئتكم، قل أولو جئتكم. أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباؤكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. يعني لن نقبل ولو جئت بأهدى مما كان عليه الآباء. نعم. أي ولو علموا أو تيقنوا صحة ما جئتهم به لمن قادوا لذلك بسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله. يعني عناد متناهي، بأنهم قالوا مهما يكون الحال ولو أن ما جئت به أهدى لن نقبله. نعم. ولذا انتقم الله جل وعلا منهم. نعم. فانتقمنا منهم أي من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب، كما فصله تعالى في قصصهم: فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، أي كيف بادروا وأهلكوا، وكيف نجى الله المؤمنين. والله جل وعلا بين وأمر بأنه ينبغي عند التنازع في أمر من الأمور ألا يحصل التقليد الأعمى، وإنما يرجع إلى الله جل وعلا وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه جل وعلا، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي التنازع في التقليد، وإنما ينبغي البحث عن الدليل وعن الحكم الشرعي كما هو في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويخطئ كثير من الناس بتقليد إمامه في أمر ما يخالف حديثا صريحا صحيحا، وهذا جهل وضلال. وإنما الواجب على المسلم إذا وجد الدليل الصحيح الذي يخالف قول إمامه، وإن كان إمامه من السلف الصالح ومن الخيار، لكنه ربما يكون لم يبلغ هذا الدليل، فإذا وجد المرء الدليل يخالف مذهبه فليأخذ بالدليل وليطرح مذهبه كما هي حال أئمتنا رحمة الله عليهم. وبعضهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، والآخر يقول إذا قلت قولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا يخالف قولي فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط، لا تقبلوا قولي. والأئمة رحمة الله عليهم قد يأتي عنهم ما يخالف الدليل لأسباب، منها أن الدليل لم يبلغهم مثلا فهم معذورون في هذا، أو ربما أن الدليل بلغهم لكن ما صح عندهم ثم ثبتت صحته فيما بعد، وهكذا من الأسباب التي تجعل بعض الأئمة يأتون بأقوال عن اجتهاد وحرص ورغبة في الخير لكنها تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلتمس لهم العذر ولا يؤخذ بقولهم ما دام يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمقتون ولا يسبون ولا يتجنى عليهم، وإنما يترحم عليهم ويترضى عنهم ويلتمس لهم العذر ويؤخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.